أمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا. ثم إذا اضطرران ماذا يفعل؟ القاعدة عندما يجتمع الضرران يحتسب أخفهما، لكن هنا وجدنا الضررين متساويين لا مزية لأحدهما على الآخر. ففي هذه الحالة يستوي الضرران، وعندئذ يكون المكلف مخيرا بين ماذا؟ بين أن يرتكب أيهما شاء لاستواء المفسدتين ولتعادل الضررين. ومن أمثلة ذلك لو سقط جريح على أو لو سقط إنسان على جملة من الجرحى، وكلها على واحد من الجرحى، ليس على الجملة لكن على واحد من الجرحى، لو سقط إنسان باختياره أو بغير اختياره على واحد من الجرحى وليس له مندوحة عن أن يسقط على هذا الجريح، أي ليس عنده مكان آخر يسقط فيه، ولو انتقل عنه لوقع على جريح آخر، ويؤدي الأمر في كلتا الحالين إلى قتل من سقط عليه. وكان الجريح الثاني الذي لو فرض أنه ينتقل إليه مساوي للجريح الأول في ماذا؟ مساوي للجريح الأول في أيضا اصطفاء، فهنا استوى عنده ضرران. لو بقي على الجريح الأول الذي سقط عليه أو انتقل إلى الجريح الثاني لكانت النتيجة واحدة. شو النتيجة؟ قتل أحدهما، والشخصان متساويان في ماذا؟ فيما يوجب القصاص. متساويان فيما يوجب القصاص. أما لو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما فيجب هنا أن يقدم أيهما؟ نعم، يقدم في حفظ نفسه المسلم. تمام. ثم ذكر العلماء متبعين عن هذه القاعدة أمثلة ربما يترجح فيها ارتكاب أحد الضررين المتساويين للقائم، وذلك كما إذا كان من سقط عليه هو الإمام الأعظم للمسلمين، ولو قتل لترتب على قتله مفسدة عظيمة وعدم من يخلفه. فهنا يقول بعض العلماء ربما ترجح هنا جانب حفظ هذا الإمام. لماذا؟ لهذين المرجحين اللذين قلنا. المرجح الأول ما هو؟ ترتب المفاسد العظيمة على قتله. والمرجح الثاني انعدام من يخلفه إماما. فمن الأمثلة التي ذكروها وقالوا ربما تستثنى من القاعدة لو كان الجريح هنا عالما ولو قتل لترتب على قتله نقص عظيم في العلم وهو وخل شديد في الدين. لترتب على قتله ماذا؟ نقص عظيم في العلم ووهن شديد في الدين. قالوا ربما هنا يترجح جانب هذا العالم. وعلى كل حال القاعدة سليمة وهي مطلوبة في جميع المجالات، إلا إذا وجد عندنا بعض الصور التي تكون من جملة ما سبق، أي يكون فيها أحد الجانبين أرجح من الآخر. وفي هذه الحالة عندما يكون أحد الجانبين أرجح من الآخر فنرجع إلى القاعدة الأولى، ما هي؟ ارتكاب وخف الضرر. لذلك نقول قاعدتان، القاعدتان سليمتان ومعمول بهما. وإذا وجدنا حالة استثنائية للقاعدة الثانية فإنها ترجع إلى القاعدة الأولى. وهذا معنى قول المؤلف وفاكدين أخفتانين ذرين وخيران لدى استواء هذين، أي لاستواء الضررين. ثم أشار إلى تضعيف من قال بأنه في حالة القاعدة الثانية يقول إذا من عالم جارك الكل قد تخفض وضع خلف عليه من ضغط. نعم، أشار إلى مثال من وضعه للقاعدة الثانية. ما هي هذه الموال مثال؟ كمن ساقط على جريح من جملة الجرحى وكان انتقاله منه إلى جريح آخر يؤدي أيضا إلى قتله، لأنه لا مندوحة له إذا أراد أن يلقي، لا مندوحة له عن الجريح إلى آخر. هنا رأي ضعيف يطرحه المؤلف، هو الرأي هو أنه يجب أن يمكث على الجريح الأول ولا ينتقل إلى الجريح الثاني. قال لماذا؟ لأن الضرر لا يزال بالضرر، هذا سقط على شريحه، ولو انتقل إلى شريح آخر مثال له لا أدى ذلك إلى قتله. قالوا فانتقاله إلى الجريح الثاني سيكون من باب إزالة الضرر بالضرر، ولذلك أوجبوا أوجبوا عليه المك فوق جثة هذا الجريح الأول. وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن النتيجة واحدة في الفعلين. ما هي النتيجة؟ قتل أحد الشخصين المتساويين. لماذا؟ المتساويين في الذمة والمتساويين في المرتبة. ثم قال الأخذ بالأول إلى بالآخرين مرجح في مقتضى الأوامر. يشير بهذا إلى قاعدة أخرى من قواعد الأصوليين والفقهاء. هناك قواعد يشترك فيها الأصوليون والفقهاء. هذه القاعدة هي عندنا أو هذه القاعدة هي هل يؤخذ بأوائل الأمور أم بأواخرها؟ هل يؤخذ بقواعد الأمور أم بأواخرها؟ وصورة هذه القاعدة، صورة هذه القاعدة عندما يكون الحكم الشرعي متعلقا بمعنى كلي له جزئيات كثيرة ومحامل متفاوتة في الكثرة والقلة وفي الشدة وفي يعني في قلة الكثرة والقلة وفي النشقة والخفة. عندما نجد حكما شرعيا، هذا الحكم الشرعي يتضمن معنى كلي. احنا درسنا الكلي في باب المنطق وهو ما كان اشتراكي بالكلي له جزئيات. حكم شرعي يتضمن معنى كلي له جزئيات، وهذه الجزئيات تتفاوت في الكثرة والقلة وتتفاوت في النشقة والخفة. هل الواجب بالنسبة لذلك الحكم الشرعي هو الإتيان به على الحد الأدنى من جزئياته التي تحقق معناه؟ الواجب هو الإتيان بالحد الأدنى من ذلك الجزئيات التي ينطبق عليها اسم ذلك الحكم الشرعي، أم الواجب هو الإتيان بالقدر الأعلى احتياطا؟ قلنا هذه المسألة أو هذه القاعدة هي من القواعد التي اختلف العلماء فيها. هناك من يقول يجب الأخذ بالأواخر بمعنى بالحد الأعلى من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. هناك من يقول الواجب هو الإتيان بالحد الأدنى الذي ينطبق عليه اسم الحكم الشرعي وما تبقى من الجزئيات فإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون مباحا، لأن الواجب أن تأتي بما يطلق عليه. صور كثيرة وأمثلة متعددة، فمن مثلا الطمأنينة. الطمأنينة حكم شرعي يتضمن معنى كليا له جزئيات متعددة. إذا الطمأنينة فيها 10% و20% و50% و60% إلى 100%. والحد الأدنى من الطمأنينة هو استقرار الأعضاء وجعل كل عضو عضو في مكانه. عندما تركع ركوعا يستقر فيه أعضاؤك ويجعل كل عضو فيه. سلف الكلام في الماضية على ما تبقى من موضوع يعني من مباحث الامر، وهذا ايضا ما زال موصولا، او هذا موضوع مدينه الحديثين ما زال موصولا او غد مباحث الامر، الا ان المبحث الذي سبق ذكره كان في مساله الجمع بين الامر والنهي في صيغه واحده، عندما تكون الصيغه متضمنه لنهي، عندما تكون الصيغه متضمنه لنهي. قلنا بأن هناك خلافا عند العلماء في هذه المسألة، وكان الختام في ما يلحق به، أي في ما يلحق بهذه المسألة، وهو إيش ما يلحق بها القواعد. نعم، تفضل. القواعد أولها أن يكون أكثر. نعم، تمام. هذا مما يلحق بالمبحث السابق، وهو عندما يجتمع عندنا ضرران، فهذا الاجتماع له كم من حالة؟ حالة الأولى هي أن يكون أحد، أن يكون أحد الضررين أخف من الآخر، أو نقول أن يكون أحد الضررين أثقل وأشد من الآخر. هذه الحالة القاعدة فيها هي هنا الكتاب أخفهما، إذا اجتمع ضرران وخفض أخفهما، وهي قاعدة شاملة بمجالات كثيرة في الشريعة الإسلامية، ويستعملها الفقهاء في تطبيقاتهم. أما الأصوليون فقد حرروا هذه القاعدة وجعلوها بين يدي الفقهاء ليطبقوها على المعاملات. وأما الحالة الثانية في هذه عندما يشتري الضرران من كل وجه، حيث لا يوجد وجه يميز واحدا منهما عن الآخر، في هذه الحالة كيف نتعامل؟ هو مخير. نعم، ويكون المكلف مخيرا بين الضررين، حيث لا مزية لأحدهما عن الآخر. طيب، أما القاعدة الثانية من القواعد التي سبقت في الدرس الماضي، نعم، يعني عندما يكون الأمر متضمنا بمعنى كلي له جزئيات متفاوتة، فقد اختلف العلماء هل الواجب الأخذ بالأوائل أو قل بالأدنى الذي به يتحقق الأمر، أم الواجب الأخذ بالأواخر أو قل بالأعلى حيث يتم الأمر على أكمل وجه، أو حيث يتحقق الأمر على أكمل وجه. قلنا هذه القاعدة الصواب فيها والراجح فيها. ما هو الرابط فيها يعني؟ الأخذ بأوائل. نعم، الأخذ بأوائل الأشياء أو بأوائل الأوامر. لماذا كان الرابط هو هذا الذي ذكرنا؟ لأن الأصل براءة الذمة، والأمر هنا قد تحقق على وجه ما مما يصدق عليه أنه إيش؟ أنه أمر. فإذا عرضنا أن يجي من المثلث بشيء آخر فلا بد من دليل، وعندنا دليل يتنافى مع تثبيت المكلف بشيء آخر فهو براءة ذمته. لذلك قلنا بأن الأخذ بالأوائل هو الراجح في هذه القاعدة. وما هذا الأوائل؟ يلقى حكمه لا حكمه إيش؟ حكمه إما مستحب وإما مباح. نعم، والصواب أن حكمه يلقى مستحبا، يبقى مستحبا، وذلك لأجل الحوطة ولأجل الورع، لأجل الحوطة والورع يبقى ما عدا الأوائل والحد الأدنى يبقى مستحبا، وذلك لأن هناك نصوصا في الشرع ترغب في هذا النوع من الذعر، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله عليه الصلاة والسلام ده لا يريبك إلى ما لا يريبك وما أشبه ذلك. ومن ذلك في نصوص القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمسارعة تقتضي أن يكون الإنسان آخذا في أواخر الأوامر. أما القاعدة الأخيرة من القواعد الثلاث التي سبقت حكم الشرعي الذي يتعلق بشيء فأفعلت بجد. نعم تمام، هذه القاعدة لها سبب بموضوع درسنا اليوم، ذلك لأن فيها نوع من التخيير، نوعا من التخيير، لكن ذلك التخيير ليس مطلقا بل هو مقيد إلا بالترتيب وإلا بالتنويع. إذن القاعدة الأخيرة من القواعد الثلاث التي سبقت لها سبب بموضوع درسنا، ذلك لأن فيها نوعا من التخيير للمكلف، غير أن ذلك التخيير مقيد إلا بالترتيب وإلا بالبدلية، وذلك لأن الإنسان لا ينتقل إلى الجهة الثانية إلا بعد فقد الجهة الأولى بالنسبة للترتيب. أما بالنسبة للبدلية قد يختار واحدا من الاثنين أو ثلاثة، واحدا من اثنين أو ثلاثة، فإن اختار واحدا من اثنين أو ثلاثة فلا يحل له ما تبقى. وهذه القاعدة ذات الوجهين، ذات الوجهين على كم من نوع، كم من نوع فيها أو كم من قسم؟ أيوة، على ثلاثة أنواع، أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نعم لا يحرم الجمع فيه بين الأشياء المخير فيه، والثاني لا يباح فيه الجمع، والثالث لا يسحب فيه الجمع. تمام. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى تقسيمات الواجب، بادئا بالتقسيم الأول. الواجب ينقسم إلى ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول باعتبار وقته، والثاني باعتبار ذاته أي باعتبار ذات الواجب، والثالث باعتبار الفاعل. القسم الأول إذن الذي ينقسم إليه الواجب هو باعتبار وقته. ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى قسمين، من حيث كون وقته موسعا أو مضيقا. تكلم المؤلف في هذه الأبيات على النوع الأول وهو إيش؟ الواجب الموسع. الواجب إيش؟ الموسع. والواجب الموسع يشبه الواجب المخير الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، لأن فيه نوعا من التخيير للمكلف، ولكن من جهة ماذا؟ من جهة الوقت. أما الواجب المخير الذي سيأتي تخييره يرجع إلى نوع الواجب. إذن خير هذا الذي نحن بسببه يرجعون إلى وقته وزمنه الذي يفعل فيه. الواجب المخلص يرجع إلى نوعه. الواجب الموسع هو الذي أوجده الشارع على المكلف ومثله في وقته، حيث يسع وقته أكثر منه مما هو من جنسه. أوجبه الشارع المسلم ووسع له في وقته حيث يسع وقته أكثر منه مما هو من جنسه. وهذا أمثلته في الشرع كثيرة. وهذا الواجب الموسع على نوعين أيضا. النوع الأول ما هو محدود بداية ونهاية، وسع الشارع في وقته لكن حده في البداية والنهاية، وذلك في الصلوات الخمس مثلا، فهذا واجب موسع من حيث أن وقته يسع أكثر منه مما هو من جنسه، ولكنه محدود بداية ونهاية، فوقت الظهر لها بداية ونهاية، ولكن وقت الظهر تسع أكثر من صلاة الظهر مما هو من جنسها، شنو من جنسها؟ من صلاة من صلوات أخرى نافلة، يمكنك أن تصلي آلاف أو مئات الركعات في وقت الظهر. إذا هذا النوع الأول محدود واجب موسع في وقته لكن وقته محدود. النوع الثاني ما ليس وقته محدودا وإنما هو مقيد بالعمر كله، العمر كله وقت الله، وذلك كالحج لمن يقول فيه بالصراحة، وكقضاء الفوائد لمن يقول فيها بالصراحة. فمثلا أوجب الله الحج على العباد وجعل وقته العمر كله، وأوجب الله قضاء الفوائد على العباد وجعلها منوطة بالعمر لمن يقول بأنها واجبة على التراخي، أما من يقول بأنها واجبة على الفور فلا يدخل معنا هنا. إذ الواجب الموسع ضابط شو لا يسع وقته المقدر له شرعا أكثر منه مما هو من جنسه، وهو على نوعين. النوع الأول ما هو محدود الوقت في البداية والنهاية، الثاني ما ليس محدود الوقت في البداية مثلا وإنما هو مقيد بالعمر كله. طيب هذا الواجب الموسع قد اختلف العلماء فيه على أقوال خمسة أو ستة. القول الأول جوازه عقلا ووجوده شرعا ووقوعه شرعا، الواجب الموسع جائز من ناحية العقلية فلا مانع يمنعه، وهو موجود وواقع من ناحية الشرعية، واقع فعندنا الصلوات الخمس فهي من قبيل ماذا؟ من قبيل الواجب الموسع، هذا واقع. فإذا كان واقعا من ناحية الشرعية فيكفي. أكبر دليل على مشروعيته وجوده في الشرع، وجوده في الشرع، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الواجب الموسع لا يجوز القول به وهو غير مشروع، وهذا القول هذا القول ضعيف أو قل هو باطل. لماذا؟ لأن دليل من قال به دليل غير معتبر. شو دليله؟ قال لأن القول به يؤدي إلى مستحيل ولا أدى إلى مستحيل فهو مستحيل. كيف يؤدي إلى مستحيل؟ قال لأننا إذا قلنا بالتوسعة والتخيير فإن ذلك يلزم منه إيش؟ يلزم منه ترك الواجب، والوجود يمنع من ترك الواجب، هذا محال. كيف نقول يجوز تركه ولا يجوز تركه؟ هذا جمع بين متناقضين. ثم استدل بدليل آخر، قال لأن الزوال مثلا سبب ليش؟ لوجود صلاة الظهر، وعندما يوجد السبب يترتب عليه المسبب فيجب فعل مسببه، وهذا أيضا دليل كذيب وضعيف، لأن هناك أسبابا توجد ولا تقتضي أن تترتب عليها مسبباتها عاجلا. ولا لا؟ نعم. وأما قوله وأن ذلك يؤدي إلى المحال فهو أيضا ضعيف وهزيل، لأن الواجب الموسع الذي أناقه الشارع في أمة المكلف قد جعل له وقتا، جعل له وقتا مشتركا يبدأ من أول الزوال مثلا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهكذا المغرب وهكذا العشاء وهكذا الصبح وهكذا العصر. فهذا الوقت قدر مشترك خير الشارع المكلف في جميع أجزائه يؤديه حيث شاء في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت. من هذا قول مرفوض. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو معزوه للحنفية، يقولون الواجب الموسع إلا ما يكون في آخر الوقت. قالوا وقته إيش وقته وزمنه؟ آخر وقته. قالوا زمنه آخر وقته. دليله في ذلك أنه غير واجب قبل الوقت الأخير، قبل الزمن الأخير. قالوا لامتناع وجود الفعل قبل الزمن الأخير. لماذا قالوا يمتنع وجود الفعل قبل الزمن الأخير؟ قالوا لأننا لو قلنا بأنه واجب قبل الزمن الأخير لأدى ذلك إلى ارتفاع التكليف. إلى ارتفاع التكليف. إنما نقول إذا قلنا بأنه واجب لأدى قبل الزمن الأخير من وقت واجب قبل الزمن الأخير، فإذا جاء الزمن الأخير إذا جاء الزمن الأخير من الوقت يصير الإنسان فيه غير مكلف، لأننا قلنا بأنه مكلف قبل هذا الوقت. وهذه أيضا يعني فلسفة عقلية، وهي في الحقيقة تتعارض مع النص الذي قال فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى به الصلوات الخمس في يومين متتابعين. ماذا قال له؟ ما بين هذين وقت، أي ما بين وقت الأمس ووقت اليوم وقت الصلوات. القول الرابع من هذه الأقوال هو أن وجوده موقوف على استمرار التكليف معلقا بالمكلف إلى آخر الوقت. الغالب شو قلنا؟ وجوده موقوف على استمرار صفات التكليف في المكلف إلى آخر الوقت. تقول صورة هذه أو صورة هذا القول هو أن نقول مثلا إذا فعل المكلف هذه الواجبة في أول الوقت واستمر مكلفا إلى آخر الوقت فإننا نسميه بالواجب، لكن لو انقطع عنه التكليف قبل آخر الوقت لا نسميه واجبا، نسميه عندهم مندوبا، يعتبر مندوبا. انتم على القول لما في إشكال. يقول أصحاب هذا القول الوجوب موقوف ومعلق على استمرار صفة التكليف المكلف. مثلا هذا شخص دخلت وقت الظهر وصلى وقت الظهر، صلى الظهر في أول وقت. إذا استمر المكلف إلى آخر الوقت فإن سمي هذا واجب، ولكن لو قطعنا التكليف مثلا أو جملة قالت لا نسمي الواجب هنا، لا نسمي ما فعله واجبا، لا نسمي واجبا، وإننا نسميه مندوبا. إذن هم يعلقون الواجب على ماذا؟ على استمرار التكليف غير إلى آخر الوقت، على استمرار التكليف صفة التكليف المكلف إلى آخر الوقت. فإن استمر التكليف معلقا بالمكلف إلى آخر الوقت لا نسمى عندهم واجبا، وإننا نسمى مندوبا. قالت لماذا؟ لماذا؟ لأنه إذا لم يستمر التكليف لا المكلف إلى آخر الوقت فلا يكون لا فعله واجبا، إذ انقطع عن إذن التكليف نقضي، انقطع عنه إذا التكليف قد انقطع عنه، وإن انقطع عنه التكليف فلا يكون ما فعله نائبا عن واجبه، لا يكون ما فعله نائبا عن واجبه، لأنه لا يقوم عن الواجب إلا واجبه. لكن إذا انقطع عنه التكليف حالته تكفر يصير ما نوصل به الواجب ولا لا؟ انقطع عن التكليف انقطع عنه الواجب، فتقول لي هذا الفعل الذي فعله في الأول ينقص واجب عليك، لأنه لم يحل محل واجبا، ولم يحل محل واجبا، وإنما من يسميه واجبا إذا حل محل واجبا. وإن قطع التكليف لا تبقى حالة الإنسان هنا، لا تبقى حالة الإنسان منوطة بواجب قطع التكليف. هذا قول قلنا، هذا قول رابع. قول خامس هو أن وقته أي وقت الواجب المخير هو وقت أدائه، هو وقت أدائه، فإن أداه في أول الوقت فذلك هو وقت الواجب المؤخر، وإن أداه في وسطه فذلك وقته، وإن أداه في آخر فذلك وقته. ولماذا قال أحد هذا القول؟ الحذر من الإشكالات الواردة، لأن جميع الأقوال يرد على الإشكال إلا هذا القول الذي نتخلص به من جميع الإشكالات، فنقول وقته هو وقت أدائه تماما. أما القول السادس فهو راجع من القول الثاني في حقيقة أمره، فصارت الأقوال خمسة، لكن القول الأول هو القول الصواب، وهو أن الواجب الموسع جائز عقلا وواقع شرعا، فلا مانع يمنعه من الجهة العقلية، والشرع قد شرعه وجاء به، ويكون وقته وجميع أجزاء زمنه، ويكون من قبيل القدر المشترك، من قبيل القدر المشترك، يعزى الزمن الذي شرعه الشرع يعتبر وقت الله، فإن أداه في الأول فقد أداه في وقت واجب، نساو في الثاني وفي الثاني إلى آخر. وهذا إذن هو القول الصواب في المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى ما وقته يساء منه أكثر، هذا هو الذي يسمى عندهم بالواجب الموسع، وهو على قسمين محدود وغير محدود، محدود بداية ونهاية الصراط الخمس، وغير محدود وهو الذي يكون العمر كله وقتا له، وذلك في الحج وما يشبه. ثم قال جوز المالكية وجماعة من علماء المتكلمين وطائفة أخرى من العلماء جوزوا الأداء، أي أداء الواجب الموسع في أي حصة من حصة الوقت بلا ضرورة، أي جوز طائفة كثيرة من العلماء للإنسان أن يؤدي الواجب الموسع في أي حصة من حصة وقته المحدود له شرعا بلا ضرورة تدعو إلى ذلك، أي لا يحتاج إلى أن تدعوه الضرورة، أن تدعوه الضرورة مثلا ليصلي في وسط الوقت أو في آخر الوقت، لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بين هذين وقت ينفهم على. وهؤلاء لم يشترطوا على المكلف إذا لم يفعلوا في أول وقت أن يعزم على أدائه، ما اشترطوا عليها للشرط، بل تركوه طليقا له ان يؤدي هذا الواجب في اي وقت من اوقات زمانه. قالت لماذا؟ لان الزمن كله، اي زمن وقته كل وعاء له، فهو قدر مشترك، اي هذا الزمن هو قدر مشترك في اجزائه كله. ثم قال قائل من رسول الله اسمع يا نكون فبكل أبو وقائل منا قوله منا يشير به إلى قول القاضي عبد الوهاب البغدادي إنه من علماء المالكية ومعه القاضي أبو بكر ومعه القاضي أبو بكر الباقيلاني يقول القاضيان بوجود العزم بدل من تقديم وقته يعني إذا لم يقدم المكلف الواجب الموسع في أول وقته يجب عليه أن يأتي بالعزم بدله قالوا لأنه إذا لم يفعل الفعل ولم يعزم على فعله فإنه سيكون معرضا عن امتثال الأمر لا فعل ولا عزم ما معنى أنه ما فعل ولا عزم على أنه معرض عن عن امتثال الأمر ومن أعرض عن الأمر هل هو عاصم لله قالوا هو عاصم والعاصي آثم ولذلك أوجب على المكلف أن يأتي بالعزم بدلا من الفعل إذا لم يقدم في أول وقته انتم هذا القول الذي قاله قاضيا قالوا بوجود العزم بدلا من تقديم الفعل إنما وجهة نظره لأن من لم ينتسب ولم يعزم فهو معرض بالضرورة عن أيوه عن امتثال الأمر والمعرض عن امتثال الأمر عاصي والعاصي آثم لذلك قال لابد من ماذا لابد من العزم ومن جهة أخرى قالوا لو لم نقل بوجود العزم لما تميز لنا الواجب من المستحب الزائد القدر إذا لم ننزله بالعزم إذا لم ننزل المكلفة بالعزم على فعله إذا لم يفعل فعله فسيؤدي ذلك إلى الخلط بين الواجب وبين المستحب ولما نقول هذا لا يجب على العزم فصار الواجب لما نقول به بمثابة المستحب لكي يميز بينهما لا بد من أن ننزله بالعزم وعلى كل حال هذا كما قال الشارع قول وجيه جدا وذلك لأن من تأمل مقاصد الشريعة وروح نصوصها فإنه يستفيد هذا القول من تأمل مقاصد الشريعة ونصوصها يستفيد هذا القول يعني إن كان إذا لم يخطر بباله أنه يفعل الفعل وقد أنيط بذمته معنى ذلك هذا نوع من اللامبالاة كل إنسان لا يبالي لذلك فر المؤمن عندما يدخل أو تدخل وقت صلاة من الصلوات تراه بشهود ذلك عازما على فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في عصية من أظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد نعم ثم قال وقيل إن وقت الواجب الموسع هو الوقت الذي يعينه المكلف بنفسه فإن عين أول وقت فذلك هو وقت وإن عين وسط الوقت فذلك هو وقت وإن عين آخر الوقت فذلك هو وقت هذا القول يأتي الأمر فيه إلى من؟ المكلف الوقت الواجب الموسع هو ما يعينه المكلف بنفسه لا يعين المكلف بنفسه هذا قول واضح وقيل أهو ما يعين مكلف نعم قال نعم لا يعينه المكلف بنفسه سواء في اول وقتي او تضييعي او اخره. هذا قول قال به جماعة من العلماء. نعم. قال وهناك من خالف هذه الاقوال السابقة المقررة في المذهب المالكي، لان هذا الكتابة وهذا النظم هو مؤلف اساسا على اصول مذهب مالك، ولكنه ايضا في اصول الفقه بصفة عامة، ولذلك يصدر بماذا يصدر؟ ايوه باقوال المذهب، ثم بعد ذلك ينتقل الى اقوال غيره. ولذلك قال وخلف ذي الخلاف فيه بينه. ما هو خلف صاحب الخلاف؟ يقول فيه وقيل الاخير وقيل الاول. يعني هناك من يقول وقت واجب الموسع هو اول وقته المشروعي، وهذا القول منسوب للامام الشافعي، وإن كانت نسبته غير موثقة، إنما نسبوا ذلك إليه رحمه الله. لكن أين توثيقها بالقول؟ هذا محل السؤال، يظل واردا. معناها القول شو هو؟ وجوب أداء الواجب الموسع في أول وقت. قالت لماذا قال أصحاب هذا القول بهذا القول؟ لأن ما يفعله بعد أول وقت لا يسمونه أداء، ما يفعله بعد أول وقت لا يسمونه أداء، ولكن يسمونه قضاء. وقالوا إذا أعرض عن انتفاء الأمر في أول وقت فهو آثم. وهذا القول الحقيقة ضعيف، إنه يصادم النص الذي سبق وهو ما بين هذا الوقت، ويصادم أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ مالك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فعندما سئل في ذلك قال أراد أن لا يحرج ثم يعني جمع من غير مطر ولا سفر ولا من غير مطر ولا سفر. لماذا جمع عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن لا يحرج أمته. على كل حال المقصود أن هذا القول ضعيف. القول الآخر من هذه الأقوال التي هي توجد خارج المذهب، وقيل الأخير أي وقيل وقت الواجب الموسع هو الأخير، وهذا قد سبق. من الذي قال به؟ الحماد. قلنا ما وجهة نظره في هذا القول؟ هو انتفاء وجوب الفعل قبل ماذا؟ قبل الأخير. انتفاء وجوب الفعل قبل الأخير. طيب ثم قال هذا قول ثالث من الأقوال خارج المذهب. ما هو هذا القول؟ هذا القول صورته أن الواجب الموسع وقته هو الوقت الذي فعل فيه، وقته الذي فعل فيه، يعني إن فعل في أول الوقت فذلك وقته، في وسط الوقت فذلك وقته، في آخر الوقت فذلك وقته. إذن هؤلاء نظروا إلى الزمن الذي وقع فيه الفعل، فقالوا كل هذه الوقت يعتبر وقت الله، ولكن وقته الحقيقي هو الوقت الذي بوشر فيه الفعل، الوقت الذي بوشر فيه الفعل معروفة يعني. ثم قال انت إذن الواجب الموسع هو واجب شرعي